الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وضع. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على الشرط السادس لشروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. مسألة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. يقول المرداوي في الإنصاف عن قول ابن قدامة: والحرة كلها عورة حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه. يقول المرداوي: الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة، وعليه الأصحاب، وقال بعضهم: الوجه عورة وإنما كشف في الصلاة للحاجة. يقول تقي الدين ابن تيمية: والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر، إذ لم يجز النظر إليه، يعني في غير الإيه؟ في غير الصلاة. ده انتهى كلام ابن تيمية. بعد كده يقول ابن قدامة: وفي الكفين روايتان. يعلق يشرح المرداوي يقول: إحداهما هما عورة، اللي هما الايه؟ الكفان عورة، وهي المذهب عليه الجمهور. بعد كده ذكر كلام لابن تيمية ان ما عدا الوجه والكفين عورة، يقول مرداوي، هو صحيح، هو المذهب عليه الاصحاب، وحكاه ابن المنذر اجماعا، واختار تقي الدين ان القدمين ليس بعورة ايضا. يقول مرداوي هو الصديق ابن تيمية، ووافق المرداوي ان القدمين ليس بايه؟ ليس بعورة، وكذلك الوجه والايه؟ والكفين. طبعا الراجح والاقوى ما ذهب اليه ابن تيمية من عدم وجوب ستر الوجه والكفين والقدمين في الصلاة. يقول في رسالة حجاب المرأة المسلمة: الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب، يعني خارج الإيه؟ خارج الصلاة أو في الصلاة في حضرة أجانب. الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ. هيتكلم هو على النسخ قبل ايه؟ تشريع الحجاب، هتيجي تتكلم على قبل ايه وبعد ايه، يوضح هذا الكلام هو. بل لا تبدي الا الثياب، يعني بعد النسخ لا تبدي الا الايه؟ ما ظهر منها، يحملها على الايه؟ الثياب الظاهره. يقول: واما ستر ذلك في الصلاه فلا يجب باتفاق المسلمين، بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع، وإن كان من الزينة الباطنة. يعني هو يعني بعد النسخ هو ليس هو الايه؟ المستثنى، إلا ما ظهر منه ما بيعودوش على الوجه، وإن كان هو من الزينة الباطنة التي لا تبديها المرأة للأجانب، وإنما في الصلاة هو ليس بايه؟ ليس بعورة. يقول: وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة وهو الأقوى، فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة. إيه الدليل على كده؟ وبتدل بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فأم المؤمنين عائشة قالت: تقول الفتخ، اللي هو إيه؟ خاتم يلبس في أصابع القدمين، يجا إيه؟ إلا ما ظهر منها، بتقول اللي هي الإيه؟ الخاتم اللي هو في أصابع الإيه؟ القدمين، يجوز إبداؤه إذا القدمين إيه؟ في داخل الصلاة ليس بعورة، أن يجوز إظهار. فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولا، كما يظهرن الوجه واليدين، فإنهن كن يرخين ذيلهن، فهي إن مشت قد يظهر قدمها. عليكم السلام. ولم يكن يمشي ولم يكن يمشين في خفاف وأحذية. لكن تغطية هذه الأشياء خارج، أتكلم على داخل الصلاة، فيها حرج عظيم. نقول تغطية هذا اللي هو الايه القدم يعني في الصلاة فيه حرج عظيم، ان حتى المرأة لو ذيلها طويل عند السجود يبدو الايه القدم جزء من الساق. بيقول ام سلمة قالت تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهور قدميها. في خلاف الحديث ده هو موقوف ولا مرفوع. الشيخ الألباني بيضعفه في الإرواء موقوف ومرفوع، يعني ايه لا دلالة فيه على ايه، لا يستدل به، ضعيف مرفوع وموقوف. بيقول هو يعني ان صح تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهور قدميها. طب اذا سجدت يبدو باطن الايه، يبدو باطن القدم، يعني حتى ما يقول انه هو سابغ عند السجود يبدو باطن القدم، يعني هذا توجيه له في حالة ايه صحة الحديث. يقول هو بالجملة فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب اللي هو إيه يغطي الوجه وكل البدن الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت وحينئذ فتصلي في بيتها وإن بدا وجهها ويداها وقدماها. دول عورة خارج الإيه الصلاة، أما داخل الصلاة فيجوز لها ايه ان ابداء وكشف هذه الاشياء ان لم تكن بحضرة اجانب. كما كنا يمشينا اولا قبل الامر بادناء الجلابيب عليهن، دي اللي هي الحالة قبل الايه قبل النسخ، فليست بعورة في الصلاة مرتبطة بعورة، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا. وكنا نجلنا كلام المرة الماضية كلام الشيخ محمد اللي نجل على الشيخ الإسلام ابن تيمية، واحنا ننقل ثاني ان شاء الله ان العورة في داخل الصلاة مش مرتبطة بالعورة خارج الايه الصلاة. يجي عندنا المرأة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا ايه، الا استثنى الوجه، صحيح استثنى الايه الوجه والكفين واثني والقدمين، ده كلام ابن تيمية واخدلك، وان كان عورة خارج الصلاة، اما داخل الصلاة فليس بايه فليس بعورة. بعد كده مسألة شرط في فرض الرجل، طبعا هنا بيخصصها بالفريضة، بصلاة الفريضة وليس صلاة الايه النافلة. شرط في صلاة في فرض الرجل البالغ، ماشي، ستر احد عاتقيه بشيء من اللباس. يجي ايه المسألة ان خصه بالفريضة مش بيه ليس بالنافلة، انه يستر احد عاتقيه وليس ايه كلا العاتقين، يعني ايه احدهما فقط يستر بشيء من الايه من اللباس. طبعا وفيه في المذهب فيه اقوال ايه اللي إيه اللي يستر يعني مختار ايه، لكن احنا مش هندخل في هذه التفاصيل ما ذكرهاش. طبعا اللي اختاره الماتن هنا هو الصحيح من الايه من المذهب. ظهر كلام المرداوي وابن مفلح ان الستر يكون للعاتقين، واخد بالك، لكن هو بيقول ستر احد ايه عاتقين. ظاهر كلام المرداوي وابن مفلح ان الستر يكون للعاتقين، الا ان المرداوي في الانصاف وفي تصحيح الفروع نص على انه يكفي ستر احد المنكبين، وده هي وجه الروايه اللي ذكرها الشيخ مالك. المنكب المنكب عليكم السلام ورحمه، المنكب اللي هو مجمع عظم العضد والكتف، اللي هي هذا الايه هذا العظم ده المنكب، ويقال لما بين المنكب والعنق بيسموه الايه العاتق. يبقى ده المنكب وده الايه العاتق، ولما اتكلم قال ايه العاتق ستر احد عاتقيه. الدليل على اشتراط ذلك، يعني الدليل عند من يقول باشتراط ستر احد العاتقين او كلاهما في الصلاة، ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. ورد في بعض الطرق بالإفراد يعني ليس على عاتقه. شيخ العثيمين قال إيه عاتقه معرفة بالإضافة فتشمل الإيه العاتقين، فما فيش فرق بين الرواية اللي فيها عاتقيه أو عاتقه يجا إيه كلاهما يعم الإيه العاتقين. وده يشكل على الرواية الصحيحة في المذهب إن هو يستر أحد الإيه العاتقين فقط، طالما إن هو عورة يجا إيه ينص على الإيه العاتقين. لما يكون الستر معلل بعدم انكشاف العورة المغلظة من واخد بالك، فهي معللة إن هو حتى يمسك الإيه الثوب فلا تظهر العورة المغلظة، يجا كده إن كان الكلام معلل يجا هو ليس بعورة، ليس عورة إنما هو وسيلة لستر الإيه للتمكن من ستر العورة. لكن هو لما يذكر إن هو يعلل إن هو عورة فيبقى يشكل على ذلك أنه يستر أحدهما وليس كلاهما. الحديث لا يصلي أحدكم، حملوا النهي هنا على البطلان، قالوا إيه لا يصلي النهي على الإيه على البطلان، فجعلوا شرط صحة الإيه لصحة الصلاة. ده القول المشهور عند الحنابلة. في قول تاني ذهب إليه الجمهور وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد إن ستر المنكبين في الصلاة سنة مش فرض ولا شرط، سنة. استدلوا اللي بيقولوا بالسنية بما رواه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري، كانوا مسافرين والنبي صلى الله عليه وسلم في مكانه وهو راح جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض ايه في حاجه في حاجه الله. قال فوجدته يصلي صلى الله عليه وسلم يقول جابر وعلي ثوب واحد فاشتملت به. طبعا احنا نشوف ايه في خلاف ايه هو الاشتمال اللي عمله جابر، يعني ايه هو الاشتمال اللي عمله سيدنا جابر رضي الله عنه. المهم ان هو كان عليه ثوب واحد اشتمل به وصليت الى جانبه لجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال ما السر يا جابر، يعني ايه اللي يجيبك ايه اللي هو في هذا الوقت من الليل، ايه حاجتك اللي جعلك تأتي في هذا الوقت. وده من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني هو هينكر عليه الاشتمال لكن الاول قدم الايه السؤال عن الحاجة التي ايه من اجلها جاء. بعد كده لما قضى لي حاجته قال له، فلما فرغ لحاجته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى لحاجته قال ما هذا الاشتمال الذي رايته، بدا ينكر عليه هيئه الاشتمال الذي ايه التي فعلها. قال جابر كان ثوب، يعني هو واحد بس وما قدرتش ايه اصدر به كل العوره فاشتملت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فان كان واسعا فالتحف به، يعني افعل هذا ان كان واسعا وان كان ضيقا فاتزر به، يعني اجعله ايه ازار فقط. ايه الشاهد من الكلام ان هو رخص لي في حال الضيق الثوب ان يكشف الايه الجزء الاعلى بالكامل، ذلك يعني يتزر به اجعله ايه ازار يستر العورة المغلظة ولكن يجوز له كشف الايه الصدر والايه والمنكبين. طيب في خلاف في معنى الاشتمال، اجمع عباره وجدتها لعباره لابن رجب، ابن رجب فتح الباري بيقول يقول قال الخطابي الاشتمال الذي انكره ان يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده او لا يخرج منه يده اللي هو بيسموه اشتمال الصماء، يعني يلفه كده ايه كانه كفن لا يخرج يده. طبعا كده ايده مش هتتحرك ولا ايه تعمل افعاله ولا سنه ولا ضحى على صدره ولا شيء ايه داخل الايه الثوب اللي هو التحف به. ده كلام مين؟ كلام الخطابي اللي هو نقله ابن رجب بايه ده تفسير الايه الخطابي. يقول ابن رجب: قلت قد خرج هذا الحديث مسلم وابو داود وغيرهما بسياق يدل على بطلان هذا التفسير. هو هيرد هذا التفسير ويقول هذا التفسير باطل. رواه طبعا مسلم وغيره من رواية عبادة ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت عن جابر. نفس الحديث عن جابر دوت ذكر حديث بطوله، وفيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه، فقام يصلي وكانت علي بردة، ذهبت أخالف بين طرفيها فلم يبلغ ذلك، وكانت لها ذبابب يعني أطراف، عشان لما الأطراف لما يمشي تتذبذب، فنكستها يعني قلبتها، ثم خالفت بين طرفيها. وبشر حقيقة الايه الاشتمال، يعني كده ما فيش اللي هو الايه ان الايد من الداخل. ثم خالفت بين طرفيها ثم توقفت عليها لا تسقط، توقفت عليها من الاوقص اللي هو عنق قصيرة، فايه مسكها كده، ايه مسك الثوب بعد ما خالف عليه مسكه بالايه بعنقه كأنه يحكي هيئة الاوقص، توقفت عليه يعني ايه نزل بعنقه كده بحيث ان هي لا تسقط، ايه لا تسقط. ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذ بيدي فأدارني حتى اقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر فقام عن يساره فاخذنا بيديه جميعا حتى اقامنا خلفه صلى الله عليه وسلم، وقال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وانا لا اشعر، يعني ينظر الى ايه بيض الهيئه اللي هو استمل بها. ثم فطنت به فاشار الي ان اتذر بها، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ان اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وان كان ضيقا فاشدده على حقك، يعني ايه يأتذر به. فيقول ابن رجب: فهذا السياق يدل على ان بردة جابر كانت ضيقة لا تتسع للاتزار بها والارتداء، ولذلك توقف عليها لئلا تسقط. الخطابي معناه انه سنى عنقه ليمسك الثوب به كأنه يحكي خلقة الاوقف من الناس، يعني مائل الايه العنق. وقد استدل بهذا الحديث من قال ان الصلاة بإزار واحد مع اعراء المنكبين صحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان هو ايه يتذر بها ويكشف الايه المنكب. استدل به الشافعي ومن وافقه. اجاب اصحابنا، لان عندهم شرط فالاداء يخالف الايه الشرطية، فاجابوا عن ذلك من وجهين. الاول ما اجاب به ابو بكر الاطرم ان ذلك محمول على حالة العجز، انه يعجز عن ستر الايه المنكبين، والنهي عن اعرائهما انما يكون للقادر على سترهما، وهذا ايضا قول اسحاق. الثاني ان حديث جابر محمول على صلاة النافلة، وده وجه تخصيصها بايه المسألة أساسا مفترضة بالإيه؟ بالفرض، قال هذا في النافلة ويترخص فيها. طب إيه؟ ليه إن هي قالوا في النافلة؟ لأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بليل في صلاة إيه؟ في صلاة ليل. يحتمل أنها تكون في صلاة الليل أو في صلاة الإيه؟ الوتر. بس العشاء احتمال بس الأخ الصحابة ما صلوش ليه؟ كان هو الاثنين بس من الصحابه اللي صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني ظاهر الحديث انه كان ايه كان بعد وقت العشاء. هو احتمالات يعني. الترجيح ظاهر فعل جابر رضي الله عنه يأبى حمل الحديث على حالة الضروره، لتمكن جابر من الجمع بين ستر العورة وتغطية المنكبين مع ثاني العرق. يعني إذا كان حال الضرورة وشرط، إيه الضرورة؟ إيه اللي هي طبعا زوال الضرورة دي حاجة كبيرة جدا، فنقول إن هي دي ليست بشرط ويسقط عن الشرط لأن هو سال عنقه كده. طب ما يسال عنقه ويفعل الإيه؟ وتصح الضرورة ويفعل الشرط. فظاهر الكلام إن كان هو ممكن يكون فيه تلك حاجة، حاجة وليست إيه؟ ضرورة، إن هو فيه مشق عليه من ثاني عنقه مثلا كده مع طول الصلاة ممكن، لكن ما نقولش إيه ضرورة. فحال ظاهر الحديث يأبى حمل على حالة الإيه؟ الضرورة. كما أن ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة مع الابتزار وكشف من كبين يدل على إيه؟ على صحة الصلاة. طبعا رخص لي فيك الصلاة صحيحة، لأن الشرط ما فيش حاجة اسمه شرط وشرط في الفريضة وليس في الإيه؟ في النافلة. الشرط مقامه أعلى من إيه؟ مقامه أعلى من ذلك. الشرط يعني شرط الصلاة إيه؟ صلاة باطلة. طب صحة النافلة صح الايه؟ صح الفريضة. جائز، مفيش تفريق بين الفريضة وبين الايه؟ النافلة. طالما انه رخص ليه ان هو يعتذر به يدل على صحة الايه؟ الصلاة. الحديث فيه عموم كمان، لو كان ممكن لو حالة ضرورة، واحنا في حالات الان هم يتكلموا فيها في انه ممكن لو لم يجد مثلا الا ثوب حرير له ان يغطي الايه؟ العورة بيه. هنتكلم على ايه؟ بعض الحالات هتكلم. وعلى ذلك فان النهي في الصلاة، النهي عن الصلاة في الثوب الواحد مع عدم وضع شيء منه على عاتقيه ليس من اجل ان العاتق عورة، وانما من اجل انه اذا اتذر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يأمن ان تنكشف ايه؟ عورته. لكن لو جعله على ايه؟ على احدى عاتقيه هذا ايه؟ يمنع من سقوطه وظهور الايه؟ ظهور العوره. لو ما جعلوش يضطر ان هو ايه؟ يمسكه بايده، واخد بالك؟ ينشغل بيه. في بعض السنن اتفوت منه زي سنة وضع اليد على الصلاه، وضع اليد على الصدر وهكذا، فايه؟ فده العله ان هو يجعله على عاتق حتى ايه؟ لا يسقط. والكلام ده قاله النووي شرحه، قال هذا الكلام النووي شرح ايه؟ شرح. يجي الراجح السنية وليس الشرط، سنية تغطية المنكبين في الصلاة. شيخ العثيمين ليه عبارة جيدة برضو ايه تدور حول هذا المعنى. يقول الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: الدليل اعم من المدلول. يعني الدليل استدلوا به يشمل الفرض والنفل، وهم استدلوا به على الايه؟ على الفرض، خصصوه بلا مخصص، والدليل عام يبقى على عمومه الا اذا جاء ايه؟ مخصص ولا مخصص. ده معنى كلام الايه؟ شيخ العثيمين. فمقتضى الاستدلال بالحديث العموم في الفرض والنفل، لو لا يصلي احدكم، لا يصلي اي صلاة فرض او ايه؟ او نفل. كده يقول التفريق مخالف لظاهر الحديث. ثم ان المؤلف يقول: مع احد عاتقيه، مش الاثنين. والحديث يدل على ايه؟ ستر العاتقين جميعا، زي ما هو قال ان في عاتقين او عاتق وتشمل الايه؟ الاثنين. ما هي دي هتكلم انا قلنا بالسنية يعني مش شرط. بعد كده بيقول القول الثاني ان ستر العاتقين سنة وليس بواجب، لا فرق بين الفرض والنفل لحديث اذا كان ضيقا فاتذر به. ده كلام الايه؟ الشيخ العثيمين بيقول هذا هو الراجح، هو مذهب الجمهور. وبعدين ذكر العله اللي احنا ذكرناها على الايه؟ ده هي ليست ان هو عوره، وانما ايه؟ حتى لا يسقط الازار وحتى ايه؟ لا يمسكه بيده، وكل الكلام احنا قلناه دوت. وهذا هو الراجح في هذه المساله، ان ستر الايه؟ العاتق سنه وليس بشرط في صحه الصلاه. مساله اخرى. مسألة: من صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، ماشي كده؟ من صلى في مغصوب أو حرير عالم ذاكرة لم تصح. نتصور المسألة لا فرق في الثوب بين أن يكون شعارا أو دثارا، يعني يكون ملتق للعورة ليستر العورة أو يكون من الإيه من الأعلى. يعني هو المذهب إن طالما إن فيه على جهة الثوب مغصوب، لأن إحنا ممكن نقول إيه إن اللي تبطل فيه الصلاة إذا كان ساترا للإيه للعورة، فإذا كان هو مغصوب أو حرير فكأنه لا يلبس شيء يبقى العورة إيه ظاهرة. لا، هو المذهب طالما إن هو إيه لابس ثوب مغصوب أو ثوب حرير سواء كان شعار أو دثار يبقى تبطل إيه لا تصح إيه مغصوب أو حرير. عند المذهب إن هي لا إيه لا تصح، لكن فرق بين ذلك وبين العمامة ونحوها، يعني الثوب اللي على البدن غير العمامة ونحوها، أو يكون يلبس خاتم من ذهب أو إيه أمور كهذا. دي تصور الإيه المسألة. البهودي ليه كلام طويل شوية، لكن هو يوضح المسألة دي. المسألة الثانية إن في إشكاليات في هذا الترجيح، وبعد كده في أمور هو هيتكلم على الإعادة، هيفرق في الإعادة، واخد بالك؟ فأحيانا نقول لا تصح ويعيد، وأحيانا لا تصح ولا يعيد الصلاة، فنشوف التفريق. فكلام البهودي إيه كويس في تصور المسألة، بحيث ان احنا لما نتكلم على مسائل بعد ذلك تكون ايه واضحه. نعم. لا هو ده الصحيح في المذهب. يعني انا الان يعني من الان تخفيفا يعني مش هنقل كلام المرداوي وابن مفلح في بيان الراجح في الايه في المذهب. انا طالما ان ما نبهتش يبقى الكلام ايه هو ده اللي ذكره هو الراجح في المذهب. لو هنبه لإلا لمخالفة أو لفائدة، لكن الأصل طالما أنه هو اللي قاله هو الصحيح فلا داعي نحن إيه نطيل بذكر كلام المرداوي وكلام ابن قدامة وكلام ابن مفلح، طالما أنه هو اللي ذكر هو الصحيح خلاص. فيجي كده هو المسألة إيه، حتى أنا ذكر لك هو في الفروع وفي الإنصاف نفس هذا الإيه نفس هذا الكلام. قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات، وده من أفضل كتب الله، يعني شرح منتهى الإرادات دوت. ايه هو كتاب منتهى الإرادات؟ الأصل ايه؟ أصل الكتاب اللي احنا بندرس فيه ده. فالأفضل ان اللي يدرس منار السبيل يدرس بعديه شرح منتهى الإرادات. هو مش كبير، لكن الكتاب ممتاز، كتاب ممتاز في النص. هو شرح البهوت زي شرح منتهى الإرادات. يقول: ومن صلى في غصب يعني مغصوب، سواء مغصوب عين او منفعة، يعني هو غصب المنفعة لكن هيرده بعد كده، واخد بالك؟ ومثله مسروق ونحوه، وما ثمنه المعين حرام ولو كان المغصوب بعضه. المغصوب يعني هو ممكن يكون ثوب بينه وما بين ايه شريك، يعني هما الاثنين مشترينه شركاء فيه مثلا، يعني صار هذا الكلام، فهو راح ايه غصبه، فجاء الغصب متعلق بالنصف المتعلق بالايه بالثاني، او يكون ان هو اشترى بمال مسروق او مال مغصوب، اشترى مع ايه مع بعض المال الحلال، يبقى هو اشترى بمال مختلط، يبقى ده بعضه ايه بعضه مغصوب. سواء كان المغصوب ده مشاع او معين، يعني اقول له الثوب ده النصف ده ليك ونصف ده ليا مثلا، يبقى كده معين، فاللي غطى الجزء الاعلى واللي غطى العوره مباح مال حلال، واللي غطى الاعلى مال حرام مغصوب. او كان مشاع مش معين، يعني هو ايه بينهم فالتحت دي، فمش معروف الجزء اللي غطى العوره ليه، لان الكلام ده احنا يمهد بيه زي ما قلنا تصور المساله ان هو لا يفرق بين الايه الشعار والدثار، ان الثوب يوضح هذا الكلام. ولو كان المغصوب بعضه مشاعا او معينا في محل العوره او غيرها، لانه يتبع بعضه بعضا، يتبعه في البيع. يعني انت لما تيجي تبيع الثوب مش هتقول له النصف والنصف هتبيعه ايه كامل، فبيجي ليه حكم واحد في الايه وهو على الجزم، لانه يتبع بعضه بعضا في البيع ثوبا كان المغصوب كلها او بعضه او بقعة، لو هو غصب ايه بقعة يسجد عليها فقط والباقي ده حلال، يبقى ايضا ايه الامر نفس كالايه كالثوب لم تصح الصلاة. او صلى في منسوج ذهب او فضة او حرير، دي مسألة تأتي. المسألة التالية اللي هو ايه اللي صلى فيه المنسوج، او صلى في منسوج ذهب او فضة او حرير كله او فيما غالبه حرير حيث حرم، يعني حيث حرم إيه الذهب والايه والفضة والحرير، يعني على الذكور لانه مباح للايه للنساء. وممكن يكون الحرير ليس لحاجة، يعني ممكن الحرير لحكة يباح لبس. هنتكلم المسألة دي مسألة التالية، فمش هنتكلم فيها الآن، يعني هنمر عليها كده سريعا عارضة، لكن هي دي المسألة يعني ممكن ما نتكلمش فيها المرة دي، ممكن نتكلم فيها المرة القادمة إن شاء الله، لكن هي تأتي مسألة ونتكلم نفصل كلام الطب إن شاء الله. بيقول يقول أو حج بغصب يعني بمال مغصوب أو على حيوان مغصوب عالما بأن ما صلى فيه أو حج به محرم ذاكرا له وقت العبادة لم تصح. يجي العبادة اللي فعلها سواء صلى أو حج لا إيه لا تصح. لحديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن الصلاة والحج قربة وطاعة، وقيامه وقعوده وسيره بمحرم منهي عنه، فلا يكون متقربا بما هو إيه عاص به، ولا مأمورا بما هو منهي عنه، فإن كان جاهلا أو ناسيا للغصب ونحوه صح. وذكره المجد إجماعا. فإن كان عليه ثوبان، الكلام واضح يا جماعة؟ فإن كان عليه ثوبان أحدهما محرم لم تصح صلاته أيضا، لأن المباح لم يتعين سافرا تحتانيا كان أو فوقانيا، إذ أيهما قدر عدمه كان الآخر سافرا. ماشي كده؟ فيجي ما فيش فرق بينه يكون شعار أو زفار. ولا يبطلهما يعني الصلاة لبس عمامة وخاتم منهي عنهما كعمامة حرير وخاتم ذهب أو غصب ونحوهما كخف. يعني هذه الأشياء هو بيتكلم على الثوب وليس العمامة والأشياء اللي هي إيه ليست شروط في صحة الإيه الصلاة. طب ولما يذكر الخف من هو إن بس هو يتكلم على المرأة، المفروض كده إيه كان يقول إن المرأة الخف ده يدخل في ستر عورة المرأة، لأن عند المرأة كل عورة إلا الوجه، فلو سترت الخف أو مخطوبة أو كذا كان يستثني هي نص على هذا. بيقول لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة اللي هي العمامة والأمور دي، لا يعود إلى الإيه الشرط ده. كلام مين؟ كلام ابن رجب لو أنت فاكرين. ها الشرط يعود إلى النهي يعود إلى الذات، ولا شرط يختص ولا لا يختص، ولا ليس بشرط. إذا كان لا يعود إلى شرط الصلاة فلا يؤثر فيها، زي واحد يخطب ثوب ويضعه بكمه وضعه في جيبه، فما يجيش متعلق بالإيه بصحة الصلاة. يقول ويصلي عاجز عن سترة مباحة عريانا مع ثوب، مكان ان يصلي العاجز عن ان يستر العورة، مكانش كان لا يجد سترة مباحة يستر بها عورته يصلي عريانا مع ثوب غف. شوف يعني ايه يقدم الصلاة عريانا على ان هو يصلي بايه بثوب مغصوب، لانه يحرم استعماله بكل حال، يعني المغصوب في الصلاه وخارج الايه الصلاه، ولان تحريمه لحق ادمي اشبه من لم يجد الا ماء مغصوبا. يبقى في هذه الحاله لا تصح الصلاه ويصلي ايه عريان. بيقول ويصلي في ثوب حرير لعدم، يعني ان عدم ثوب مباح يصلي في ثوب ايه في ثوب حرير، لانه مأذون في لبسه في بعض الاحوال. يجي خلي بالك هو فرق الان، يعني هو في المساله من صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح عموم، مش كده؟ لكن هو في حالة ان هو يكون عازم، في حالة ان هو لا يجد الا ثوب مخصوب يصلي عريان صلاة باطلة. فرق هنا، لو يجد لا يجد الا ثوب حرير يصلي فيه. التعليل ايه؟ ان الثوب المخصوب محرم داخل الصلاة وخارج الصلاة، ان الثوب المخصوب متعلق بحق آدمي، اما الثوب الحرير فمتعلق بحق الايه؟ بحق الله عز وجل، ورخص فيه في بعض الاحوال. اللي عنده حكة ممكن يلبس فايدة وجه الايه؟ وجه التفريق. اللي يصلي في ثوب حرير ان عدم غيره لا يعيد الصلاة ولا اعادة على من صلى عريانا. بعد كده بيقول ايه؟ ويصلي في ثوب حرير لعدم غيره ولو معارا، لانه مأذون في لبسه في بعض الاحوال كالحكة وضرورة البرد وعدم ستر غيره. بس متعلق بحق ايه؟ بحق الله عز وجل، مش مخصوب كحق الادمي. فقد زالت الا التحريم الصلاه فيه ولا اعاده على من صلى عريانا مع غضب. ايه قال يصلى عريان؟ مش هنقول كده فقط شرط صحه الصلاه؟ شوف الكلام، حتى لو صلى عريان مع هذا الثوب المخصوب لا يعيد الصلاه. ماشي؟ او في حرير لعدم، يعني عادم الثياب الا ثوب حرير يصلي ولا اعاده عليه. يبقى اللي يصلي في ثوب مخصوب يعيد، الحرير لا يعيد. في تنبيه، احنا الان هنتكلم عن المساله، احنا الان صورنا الايه؟ تصورنا المساله اللي احنا هنتكلم فيها. طيب في تنبيه، اشترط الماتن للحكم بعدم صحه صلاة من صلى بثوب مخصوب أو حرير أن يكون عالما ذاكرا، فإن كان جاهلا أو ناسيا للغصب ونحوه صح، وهذا ذكره المجد إيه؟ إجماعا. الترجيح، النهي هنا يعود شرط يختص ولا لا يختص؟ الحرير والمخصوب شرط يختص بصحة الصلاة ولا لا يختص؟ هو الغصب عموما محرم سواء خارج او ايه؟ او داخل الصلاة. بالك؟ فالنهي يعود الى شرط لا يختص بالايه؟ ان الغصب عموما محرم، مش مختص بالايه؟ بالصلاة. نعم. ايوه جاهزك. طب عندنا في المذهب ان الصحة فيها ايه؟ روايتين، لو انتم فاكرين كلام ابن رجب، لكن الاقوى في المذهب البطلان. لا، الاقوى في المذهب في هذه الحاله الايه؟ عدم صحه الايه؟ الصلاه. عندهم برضه شرط لا يختص، الاقوى في المذهب البطلان. يعني شرط لا يختص البطلان، شرط الذي لا يختص روايتين، والاقوى البطلان. واحنا كنا لو انتم متذكرين رجحنا كلام الشيخ الطوفي الشيخ العثيمين ان الاقوى هنا الصحه مع الاسم اللي هو الفساد اذا كان الشرط لا يختص. متذكرين الكلام دوت؟ مش هنعيده تاني. طبعا كل كلام اللي ذكرناه ورجحنا بيه الكلام دوت ايه؟ هو ادله لترجيح صحه الصلاه مع الاسم. ايوه. يبقى الصلاه هنا صحيحه مع الايه؟ الاسم. طيب، يصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد. ماشي؟ يصلي دي المسألة دي احنا وضحناها. وجد ثوب غصب؟ لا. يصلي ايه؟ يصلي به ولا عريان؟ يصلي عريان وما يعيدش الصلاة، يبقى الصلاة صحيحة وكأنه لم يفسد أي شرط من الايه؟ الشروط. طيب ايه الرجح؟ ايه الرجح؟ في الثوب اللي احنا بنتكلم فيه الآن. يصلي به وايه؟ الثوب الايه؟ المغصوب. احنا رجحنا ان لسه الان جايين الكلام ده، ان المغصوب يصلي به ويأثم. يبقى يصلي عريان ولا يصلي به؟ يصلي به مع الاثم وتصح الصلاه. ماشي. طيب مسألة أخرى، يصلي في حرير لعدم ولا يعيد، ده إيه تتمة المسألة؟ إنه لو وجد ثوب حرير لم يجد إلا ثوب حرير يصلي فيه ولا يعيد الإيه الصلاة. طيب ليه التفريق بين الصلاة في الثوب المصوب وثوب الحرير؟ سبب التفريق هقول لك في المثل. سبب التفريق أن المصوب يحرم استعماله بكل حال، فلا يرخص في لبسه مطلقا، لكن الحرير يرخص في لبسه في البرد والايه والحكه. ماشي، يبقى ايه ده اول وجه في الايه التفريق، ان تحريم المصوب لحق ادمي، ماشي، حق متعدد، اما تحرير الحرير لحق الايه لحق الله عز وجل. يبقى ده الوجه الايه، ليه فرقوا بين الاثنين، ان هنا يصلي في الحرير وهنا لا يصلي، هنا عريان، فرقوا بينهم لهذا الايه لهذا الامر. مفاد ما ذكره الماتن هنا انه حكم بصحة الصلاة في ثوب الحرير وانها مجزئة. فبقوا يا جماعة من الكلام اللي احنا عشان احنا في استدراك هنا لازم ايه ركزوا معانا. مفاد ما ذكره الماتن هنا انه حكم بصحة الصلاة في ثوب الحرير وانها مجزئة فلا يعيد، لانه لم يجد غيره يستر بها عورته، صح كده؟ عليكم السلام. وهذا مخالف لعموم قوله من صلى في مغصوب او حرير ذاكرا عالما لم تصح. تطبق هذا الكلام اللي يصلي في ثوب حرير لانه لم يجد غيره، هو ذاكر وعالم ولا غير ذاكر وغير عالم؟ ذاكر وعالم. طب صحح الصلاه ولا ما صححهاش؟ صححها، مش كده؟ يبقى هو ايه كان المفروض يزود قيد في عشان يبين استثناء ثوب الحرير. ايوه، كان المفروض يخص الحرير اذا وجد غيره، اذا وجد غير ثوب الحرير وصلى فيه وهو عالم ذاكر وعنده غيره وصلى به، ماشي، صلاته ايه باطله، ماشي كده. لكن هو الان استثنى حالة وظاهر كلامه الأول لا يستثنى، يعني هنا وجه التعقب عليه. وعلى ذلك فلا بد أن يستثني العادم لغير الحرير من عبارته، فيقول مثلا من صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح إلا في الحرير لعدم. إيه هي؟ احنا بنناقش، احنا مرجحنا ان هو يا اخي، احنا مرجحنا ان هي الصلاه صحيحه مع الاسم في جميع الحالات. احنا بقى بنتكلم على ايه؟ الحكم على عبارته. من تمام فهم المساله ان عبارته اللي اسمعها ما استثنى، واخد بالك، مش مستقيمه. يعني هو ايه؟ قال اللي يصلي في ثوب حرير او ثوب مغصوب عالما ان ده مغصوب او عالما ان هذا حرير ذاكرا صلاته لا تصح. رخص في حاله ان اللي يجد ثوب حرير، معايا ولا مش معايا؟ ان اذا لم يجد الا ثوب حرير يصلي به ولا يعيد، يبقى صلاته صحيحه ولا غير صحيحه؟ طالما ان هو قال يبقى الصلاه ايه؟ صحيحه، مش كده؟ الصلاه ايه؟ صحيحه، يبقى لا يعيد. طب ما كان يستثنيها، يقول لم تصح الا في الحرير لعالم ان هو لا يجد ايه غيره. ايه الراجح؟ الراجح ما ذكره الماتن من صحه الصلاه في ثوب الحرير ولا يأثم. ليه؟ لأنه لا يجد غيره، يبقى معلوش اسم، والصلاة صحيحة، لأن احنا أصلاً إن النهي لا يعود إلى الإيه؟ إلى الشرط اللي يختص. الشرط لا يختص، الراجح عندنا الإيه؟ الفساد، يعني الصحة مع الإثم، فإحنا عندنا الصلاة صحيحة أصلاً. طب الإثم هنا طالما إنه لم يجد غيره فإيه؟ فلا إثم عليه. وضحت المسألة دي يا جماعة؟ طيب. آخر مسألة، يصلي في نجس لعدم ويعيد. شوف المسألة دي مسألة تفريق جديد، ان هو لو لم يجد إلا ثوب نجس يصلي فيه ويعيد الصلاة. يبقى عندنا كم حالة الآن في المذهب؟ أول حالة أنه إن لم يجد إلا ثوب غض يصلي عريان ويصلي بصلاة باطلة لا تصح، صلي عريان ماشي كده. إن وجد إن لم يجد إلا ثوب حرير يصلي فيه ولا إعادة عليه. المسألة الثالثة أنه يصلي في الثوب النجس إن لم يجد غيره ثم يعيد الصلاة. شوف يعني يصلي فيه ومش الصلاة صحيحة كالحرير يعيد الصلاة. يقول ابن قدامة في الكافي وإن عجز عن إزالة النجاسة، خبك كلام ابن قدامة جيد، وإن عجز عن إزالة النجاسة عن بدنه أو قلع الثوب النجس عجز عن إزالة طرف عليه النجاسة على البدن، لأن في المدى طرف الثوب والبدن شروط من شروط صحة الإيه؟ إن عجز عن إزالة النجاسة اللي على بدنه أو على الثوب واخد بالك لكونه مربوطا أو نحو ذلك صلى ولا إعادة عليه. ده ليه عذر إن صرف عليه في الصلاة فلا إعادة عليه، لأنه شرط عجز عنه فسقط كالسترة ماشي. وإن لم يجد إلا هنا بقى الكلام الجديد، وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه لحد كده المذهب، لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها، وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه، والمنصوص أن يعيد. هو يخالف هذه المسألة. ليه المنصوص أنه يعيد؟ لأنه ترك شرطا مقدورا عليه اللي هو طهارة الايه؟ الثوب. ويتخرج يعني في رواية مخرجة تخريج ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه، طالما أنه هو عجز عن خلعه وصلاته صحيحة طرع عليه نجاسة وعجز عن خلعه الثوب تنجس وعجز عن إيه؟ عن خلعه، ففي هذه الحالة إيه؟ صلاته صحيحة يكمل. فخرج رواية على هذه الرواية أنه في هذه الحالة أيضا إيه؟ لا يعيد الايه الصلاة. او صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه، اقول كده اسير في مكان نجس وصلى فيه ايضا لا ايه لا يعيد لعدم الايه التمام. انتهى كده كلام ابن قدامة. هذا التخريج هو الاصح. دي رواية مخرجة عن المذهب يعني مش منصوصة، خلي بالكم يا نرجع لمسألة الحرير. هو أجاز دي لبس الحرير إن إيه إن لم يجد غيره وصحح الصلاة ولم يأمره بالإيه؟ بالإعادة. ليه؟ لأن الحرير أيوه يجوز لبسه في بعض الأحوال داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ ها؟ خارج الصلاة. فأباح لي أو صحح لي الصلاة ولم يأمره بالإعادة. ليه؟ لأن الحرير يباح لبسه في بعض الحالات خارج الايه؟ خارج الصلاة. طيب هنا أبيح له وصحت صلاته، صحت صلاته مع الثوب النجس داخل الصلاة. فإحنا في بعض الحالات في الحرير خارج الصلاة، في بعض الحالات وكانت خارج الصلاة مش متعلقة بالصلاة. طالما النجس دي لبسه لما يكون فيه جرف او اي شيء او برد يبقى ايه خارج الصلاة، ولأجل ان هو جاز زبته في خارج الصلاة صححنا الصلاة ولا امره بالعادة. فالثوب في نجاسة ولم يتمكن من ازالتها او خلع الثوب داخل الصلاة وصححنا الصلاة فهي اولى بعدم الاعادة، لان الجواز جواز اللبس في هذه الحالة متعلق بالايه؟ بالصلاة، هي أقرب للصحة من تصحيح الصلاة لمتعلق خارج الصلاة. مش فاهمين يا جماعة؟ يعني هو ليه لماذا لم يأمره بالإعادة للحرير؟ علله بإيه؟ إن هي يباح لبس في بعض الحالات خارج الصلاة. طب الثوب اللي فيه نجاسة، هو رخص فيه في الاستمرار في الصلاة مش كده؟ ليه؟ لما يكون طرا عليه نجاسة ولا يستطيع ان هو ايه يزيلها. يبقى الثوب الان اللي بيصلي بيه ثوب فيه ايه؟ فيه نجاسة، حكم صلاته ايه؟ صححها. يبقى اذا رخص له في الصلاة بثوب فيه نجاسة لأمر متعلق بالايه؟ بالصلاة، فهي أولى من الحرير اللي هو متعلق بخارج الايه؟ بخارج الصلاة. وضحت كده؟ ده وجه التخريج، وجه ايه؟ وجه تركيب ثاني. وهذا التخريج هو الأصح. وجه التخريج أن الصلاة لم تبطل في حال التلبس به في بعض الحالات. ومتلبس به داخل الصلاة. فصحة الصلاة وإجزائها مع التلبس بالنجاسة أولى من صحتها وإجزائها لمن لبس حريرا لعدم غيره. لأن الترخيص في لبس الحرير كان خارج الصلاة بخلاف حالتنا فهي داخل الصلاة. لا يعيد. ومما يدل على صحة الصلاة مع التلبس بالنجاسة بناء النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بعدما خلع نعله، لما جبريل عليه السلام جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعله فيه نجاسة، ولما خلع لم يستأنف وإنما أتم الصلاة، فدل على أن هذا الجزء اللي صلى به كان إيه؟ سيدنا عمر لما طعن أكمل الإيه؟ أكمل الصلاة، مع أن طبعا الطعن يخرج دم والدم نجس، الثوب تنجس، البدن تنجس، وأكمل الإيه؟ أكمل الصلاة. خد بالك؟ وهكذا في حالات الإيه؟ الحرب. إذا الصحيح أن من صلى في ثوب نجس إن كان لعدم غيره فلا إثم عليه، أو إن كان طرف عليه النجاسة فلا إثم عليه إلا من استطاع إزالتها فلا إثم عليه. والصحيح أنه لا يعيد الإيه؟ لا يعيد الصلاة. إن شاء الله في المرة القادمة في بعض المسائل متعلقة بستر العورة نكملها في المرة القادمة إن شاء الله، وبعد ذلك نبدأ في الشرط السابع وهو اجتناب النجاسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. جزاكم الله.